فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. عند الأخت وفاء من الجزائر تقول بأن سمعت أن الذي يعمل في الخياطة والأزياء لا يجوز له أن يأخذ بقية القماش الموجود عنده، يعني من أصحاب القماش الذين وضعوا هذه الثياب عنده. يا أختي الفاضلة، هذا في واقع الأمر يرجع إلى ما تعارف عليه أهل هذه الصنعة. فإن كان الناس يعرفون بأن مثلا الخياط أو مثلا صاحب محل الخياطة لا يعيد بقية الثياب، لأن أصلا ما ينتفع بها صاحب الثوب، فهذا من حقهم. أما إذا كان العرف لا يقتضي بأنه لا بد من إرجاع بقية الثياب إلى أصحابها، فإنه لا يجوز له أن يأخذ ذلك. إذن المرجع يا أختي الفاضلة العرف، وللعرف سلطان في بعض الأحكام الشرعية، من ضمنها مثل هذه الصورة نرجع فيها إلى العرف. الأخت هدى من العراق تقول بأن يعني والدها توفي وبقي وهناك راتب تقاعدي، تقول بأن الحكومة ما يعطون الراتب التقاعدي إلا من يراجع عندهم، وكذلك البنت غير المتزوجة. تقول أنا والوالدة أخذنا حصة يعني بالمناصفة، عندي أختين تقول خارج الدولة، وعندي أخت تقول في البلد ما راجعت، فهل هذا الحصة هذه لي أم لا؟ يا أختي الفاضلة، لابد أن نعلم أنه في أصح قولي أهل العلم بأن الراتب التقاعدي لا يدخل في الورثة، لا يدخل عفوا في التركة، فهو لا يورث، وإنما هذا يعني أشبه بضمان، أشبه بيعني مساعدة، ولذلك يرجع فيه إلى شرط الجهة، سواء كانت شركة أو مؤسسة أو حكومة. فإذا قالت مثلا وضعت مثل هذه الشروط بأن المتزوجة ما تعطى يلتزم بهذا، كذلك الذي لا يراجع ما يعطى كأنه مستغني يلتزم بذلك. فالمبلغ الذي عندك أنت والوالدة حلال عليكم، لأن هذا مثل ما ذكرت لا يدخل فيه الإرث، بارك الله فيك. نعم، من أبو عبد الله؟ سلام، تفضل أخوي أبو عبد الله. يا أخي أنا جالي وأنا داخل الحدود السعودية قبضت في المجاهدين، بعدين علمونا لأنهم ما يفكون إلا إذا حلفنا وقلنا بالحرام والطلاق أن احنا لا نعطي للمعدي شيء. أي. فحلفت في ذلك أنني لا أعطي للمعدي أي ريال، وقام بالتسليم المبلغ هو ولد أخوي. أفتونا في هذا الشيء أخوي أبو عبد الله. بالنسبة أنت ما معنى المؤدي؟ وش تقصد بالمؤدي؟ المهرب يعني. إيه. وأنتم فعلا ساعدتم المهرب؟ المهرب عدى بنا الحدود، يعني احنا لا ندل الطريق. إيه. هذا المهرب يدل الطريق، فيما بعد قطع الشبك ومسكتنا دورية المجاهدين. إيه. وأنتم حلفتوا بالطلاق ها؟ حلفت بالحرام والطلاق على أني لا أعطي هذا المؤدي شيء. إيه. وأنت عطيته تحت يعني ظروف إجبارية. طيب يا أبو عبد الله، أبشر إن شاء الله. نعم، تفضل أم البراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ بالله لو تكرمت، عندي كم سؤال. تفضلي. الله يبارك فيك. بالنسبة شيخ لصلاة الوتر، أي. أنا اعتدت أنه يعني أصحى أنه قبل الفجر بنص ساعة وأصلي ما شاء الله قيام الليل، ثم أصلي ركعتي الشفع والوتر. أي نعم. وأقنت في الوتر يعني كل يوم كل ليلة أقنت. من فترة سمعت لحديثك إنه القنوت لا يكون يعني بشكل مستمر. نعم. دعاء القنوت. صحيح. لو تكرمت يعني أريد أن أستفسر إنه هذا الكلام مضبوط، وإذا كان صحيح يعني كم ممكن أقنت يعني ليلة بعد ليلة ولا مثلا مرتين؟ طيب يا أم البراء واضح السؤال. السؤال الثاني. السؤال الثاني شيخ برضو بالنسبة لدعاء القنوت في صلاة الفجر. أي. أنا كمان اعتدت إنه في صلاة الفجر أقنت بشكل يومي. نعم. وسمعت من بعض الشيوخ سابقا إنه حتى لو مثلا في القضاء صلاة الفجر إذا كنا نقضيها يجب أن نقضي أيضا القنوت. طيب يا أم البراء. هل هذا صحيح أو لا؟ لو تكرم. أبشر. سؤال آخر. السؤال الأخير يا شيخ بالنسبة لدعاء سيد الاستغفار. أي. طبعا اللهم أنت ربي خلقتني وأنا أمتك، أنا أقول هكذا وليس وأنا عبدك. طيب. لأنني أنثى. طيب. البعض يقول لي لا هذا تغيير في الحديث وحرام. طيب يا أم البراء أبشر إن شاء الله. تسمعين الجواب إن شاء الله. تفضل أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لدي ثلاث أسئلة يا شيخ. تفضل أختي. سؤال أول، ما معنى كلمة الأهلة؟ نعم نعم. سؤال الثاني. يعني لما شيخ الواحد يصدق عن الميت يقول عن فلان فلان هاي عن روح فلان بن فلان. طيب يا أم محمد. سؤال الثالث، بالنسبة لصلاة الشفع مباشرة بعد صلاة العشاء ولا نأجلها لقيام الليل قبل صلاة الوتر؟ طيب أم محمد. شكرا لك. مرحبا أختي، أهلا وسهلا. تفضل أم صباح. أم صباح من العراق انقطع. تفضل أم عمر. السلام عليكم. شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي سؤالين. تفضل أختي. السؤال الأول، أنا من عدة سنين كنت أنام مصحف واجبي، فتركتها من 9 سنين والحمد لله، فبقت آثارها يعني ما طلع الشعر كله. أختي ما علي شيء؟ ممكن تعيدين السؤال لو تكرمتي؟ تنمصين الحواجب؟ قبل كنت إيه؟ كنت أنمص حواجبي. طيب. والحمد لله هسه الله صار علي. الحمد لله. 9 سنين بطلت. نعم. السؤال الثاني يعني اختي. ما طلع الشعر كله يعني ظل اسم انه بعد حواج بشان. الو. اي نعم تفضل اختي تفضل اسمعك. اي نعم. فعلى اي شيء. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، عندي ابنتي تقرأ القرآن، عندما تقرأ القرآن تتساءل كثيرا. اي اي وأرجوك يا شيخ تدعونا، احنا من محافظه الليبيا داعش، والله يفرج عنا. الله يفرج عنكم يا اخت الفاضل وعن جميع المسلمين. امين يا رب العالمين. شكرا. مرحبا اختي. مرحبا. تفضل ابو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير. اهلا وسهلا. عندي 3 أسئلة الله يخليك. تفضل اخي تفضل. عندنا هنا في المسجد في إيطاليا جماعة دعوة التبليغ. نعم. هم يعملون البيان يوم السبت من وراء المغرب، ويرغبون الناس للخروج 4 أشهر 40 يوما 20 يوما 10 أيام 3 أيام. نعم. و وحتى بالترغيب في النساء، نساء الرجال هما يعملون في البيت ويقرؤون رياض الصالحين، ورجالهم يمشون إلى المسجد ومن بعد يرجعون. ما الفائدة من هذا؟ ومن وراء هذا الخروج هم عندهم يقولون عندهم الصفات الست. عندهم تصفيفات، هما يبدأون بالكلام بهم يعني التوحيد والعلم والمعرفة طيب واضح. أبو عبد الله السؤال الثاني لو تكرمت واضح تفضل. س- السؤال الثالث، ترغيب الرجال مع النساء، هل هذا وارد على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف ترغيب الرجال مع النساء؟ يعني يرغبون الرجال بالخروج بنسائهم وما طيب. يمشون الى مدينه اخرى فيها مسجد اخر، والنساء في البيت من بيوت الرجال، والرجال طيب. في المسجد. طيب، واضح واضح واضح السؤال. ويقرؤون رياض الصالحين، ولا يوجد تفسير ولا. واضح يا اخي ابو عبد الله، واضح، بارك الله فيك، احسنت، ابشر ان شاء الله. نعم، تفضل سفيان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أخي؟ أهلا وسهلا، مرحبا. الله ينورك، بارك الله فيك. أخي العزيز، عندي بعض الأسئلة إذا ممكن. ممكن، تفضل. في أيام الحج يعني كنا نروي طواف الوداع. نقوم بطواف الوداع. فعندما طفنا حوالي الشوط الثالث أو الرابع نقض الوضوء. نعم. ثم ذهبت إلى مكان الوضوء، توضيت وأعدت، لم أعود، يعني بدأت من مثلا من طواف الدورة الثالثة أو الرابعة اللي كنت فيها يعني. فهل هذا جائز أم لا؟ وهناك طيب. من قال بأنني يجب علي إعادة الطواف من الأول. طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني، عند زوجة مثلا عندها بعض مسوغات من ذهب، كانت لما كانت صغيرة كانت تلبسها، الآن لا، وضعتها في الخزنة، هل فيها زكاة أم لا؟ طيب. سؤال ثالث إذا ممكن. تفضل. إذا أراد الإنسان الزوجة مثلا إخراج الزكاة وإعطائها لابنها الميدان يعني عليه دين، فهل يجوز أم لا؟ طيب يا سفيان، شكرا أخي العزيز، بارك الله. مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله. طيب، أرجع إلى الأسئلة، عندي نعم، عندي الآن، اللهم صل على محمد، عندي الأخ أبو عبد الله من السعودية يقول بأنه يعني مثل ما ذكر، قال بأنها دخل الحدود وهناك قبضوا عليهم الجهة المسؤولة وحلفوهم بالله بأنكم ما عطيتم هذا المؤدي بالحرام بتطليق الزوجات، يقول حلفنا ونحن يقول ما نستطيع إلا أن نعطي هذا هؤلاء، نعطيهم هذا الشيء. يا أبا عبد الله، بارك الله فيك، إن كنتم حلفتم حلف صريح على مثل هذا الأمر، فأنا أقول لك تراجعون المحكمة، بارك الله فيك، لابد أن تراجع المحكمة وتسأل القاضي. أما إذا كنت عرضت بالحلف يعني في قرارة نفسك تقصد شيء آخر، فهذا ما عليكم شيء في مثل هذا الأمر. أما إذا فعلا أنتم ساعة الحلف تقصدون الطلاق وتقصدون الحرام، أنا أنصحك بأن تراجع القاضي في هذه المسألة، بارك الله فيك. أبو أم البراء من دبي تقول بالنسبة لصلاة الوتر، تقول بأنها تصحى قبل الفجر وتصلي الشفع والوتر كل ليلة، وتقنت في كل ليلة بشكل مستمر، تقول بأن سمعتني في البرنامج بأن لا تقنت على الدوام. يا أختي المبراء، صحيح الذي سمعتيه صحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه كان يقنت كل ليلة، وحتى في رمضان أوصى الحسن بن علي أن يقنت في النصف الأخير من رمضان، فأنت يا أختي الفاضلة أقنتي ليلة وليلتين ثلاثة أربعة، لا تقنتي بمثل هذه الطريقة، لأن هذا هو أكمل الهدي، أكمل الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر الدعاء في السجود، فأنت بارك الله فيك أكثر الدعاء في السجود، وأما القنوت فقنتي يوم، أترك أسبوع، أترك خمسة أيام حتى توافقين هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم البراء تقول بأنها تقنت في صلاة الفجر، تقول بأن سمعت حتى من قضى الفجر فإنه يجب عليه أن يقنت فيها. يا أخت الفاضلة، بالنسبة لقنوت الفجر هذا لأئمة المساجد على مذهب الشافعية والمالكية، هذا في لأئمة المساجد، ليس في لأفراد الناس، ليس للنساء في البيوت، بارك الله فيك. وهذه مسألة أيضا خلافية بالنسبة للقنوت، هذا في النوازل فقط وليس على الدوام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قنت على الدوام، وإنما قنت شهرا ثم ترك كما في الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه. لكن عموما هذا مذهب الآن معتبر، وعليهم يعني هؤلاء الأئمة، فما في بأس يعني لو الإنسان صلى حتى لو كان ما يعتقد ذلك، لو صلى خلف إمام شافعي أو مالكي وقنت وراه ما في حرج عليه في ذلك. لكن القنوت هذا مرتبط بإمام المسلمين، يعني الخليفة، بالملك، بالأمير، بالشيخ، هو الذي يأمر الناس بالقنوت في النوازل، يأمر أئمة المساجد في القنوت مثلا في صلاة الفجر أو في صلاة المغرب فيلتزمون القنوت. أما أنت فلا أرى لك بأن تلتزمي هذا، لأنك في البيت بارك الله فيك، ولست مأمورة بمثل هذا النوع من القنوت. أم البراء تقول: بالنسبة لحديث سيد الاستغفار، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك إلى آخر الحديث، حديث سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار. تقول أم البراء بأن بدل قول اللهم إني عبدك تقول اللهم إني أمتك، فهل هذا صحيح؟ يا أختي الفاضلة، هذا قال به بعض الفقهاء، هذا قال به بعض الفقهاء، والصواب التزام لفظة الحديث، لأن عندنا في اللغة ما يسمى وفي علم الأصول أيضا ما يسمى بالذي خرج مخرج الغالب، الألفاظ التي تخرج مخرج الغالب. وأحيانا قد يقول الإنسان مثلا لفظة وهي تعم الرجال والنساء، مثل خطاب القرآن للرجال، كثيرا ما يأتي اللفظ ويدخل فيه النساء، وكذلك النساء يدخل فيه الرجال أيضا، إلا ما جاء الدليل فخصه. فأنا أرى بأن تلتزمي هذا اللفظ، وهذا هو أصح أقوال أهل العلم، أن تلتزمي هذا النص اللهم إني عبدك بهذا اللفظ، لا تقلبين إلى أمتك، لأن هذا ما ورد. والنبي عليه الصلاة والسلام النساء في عهده كثيرات، ولم يقل لهن وقلن أنتن كذا، وإنما كانوا يلتزمون النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم عمر من العراق بارك الله فيها تسأل تقول بأنها كانت قديما تنمص الحواجب، والآن ولله الحمد تابت تقريبا من 9 سنوات، ويعني ما نمصت، وتقول الشعر بدأ ما يظهر في أغلب يعني الحاجبين، يعني ما الحكم؟ يا أخت الفاضلة أهنئك على توبة الله عز وجل لك ورجوعك والحمد لله إلى اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وترك ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا والله شيء يفرح له الإنسان، شيء عظيم. وأتمنى من كل المسلمات أن يتوبن إلى الله جل وعلا من هذه الأمور التي ورد فيها اللعن والعياذ بالله. أسألكم بالله، هل أحد يرضى أن يكون ملعون؟ هل أحد يرضى أن يكون ملعون؟ على لسان من؟ على لسان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لعن النامصات والمتنمصات، وهذا أمر خطير. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فتشكرين على ذلك، وهنيئا لك هذه التوبة يا أختي أم عمر، وأنت على خير، واستمري على الحالة التي أنت عليها، ولعل هذا يعني كفارة لك إذا يعني بعض الشعر ما ظهر، هذا إن شاء الله كفارة لك يعني في خصوص بعض الجهات، يعني مثلا إذا كان مشوه مثلا وفيه عملية زراعة للشعر ما في بأس، هذا مما لا بأس به، لكن ترك الحالة التي أنت عليها فهذا أفضل والحمد لله. أم عمر تقول بأن عندها بنت تقرأ القرآن ولله الحمد، لكن لما تبدأ القراءة يبدأ التثاوب لها. يا أخت الفاضلة، هذا شيء طبيعي، هذا من الشيطان، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر قال بأن العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، والشيطان يكره قراءة القرآن ويكره الأذان ويكره الإقامة ويكره ذكر الله، ما يحب هذه الأشياء، وشيء طبيعي يأتي ويهجم على الإنسان فيحاول أن يعني يبعث إليه الكسل ويجعله في خمول ويحاول أن يثبطه عن الاستمرار في قراءة القرآن. فيا أخت الفاضلة، بالنسبة لابنتك وصيها أن تنشط في القراءة بحيث تتوضأ وتكون في جو جيد وبعيدة عن الضوضاء، وكذلك تتأمل في القراءة، وإذا جاءها مثل التثاؤب هذا تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال التثاؤب من الشيطان، وحتى أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم، يعني يحاول أن لا يفغر فاه، لأن الشيطان يضحك عليه، يقول يعني الآن أنا أوصلته إلى هذه الحالة، يكظم، يحاول أنه ما يتثاءب، ويضع يده بهذه الطريقة على فمه هكذا حتى لا يعني يمنع استمرار التثاؤب. فأوصيها بأن على خير والشيطان يحاول يثبطها، لكن إن شاء الله مع الاستمرار والنشاط وكثرة القراءة يعني ينهزم الشيطان بإذن الله. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا وتقبل دعائي. اتفضل يا أخت سعاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي سؤالين لو سمحت. اتفضل يا أختي. السؤال الأول قراءة آيات الرقية على الماء ولا الزيت أو رقية شخص ثاني، هل تؤثر على لسان الرقي أم لا؟ معناه إنسان عادي زيني ليه هيك مرقي في خوتي وإخواتي معناتها بالأمية ولا الزيت ونقرأ عليه هيك شني معناتها يؤثر عليا سلبا أم لا؟ على الراقي؟ إيه أنا على الراقي مش المرقي. إيه طيب تفضلي السؤال الثاني. إيه السؤال الثاني طبعا القرآن كله شفاء، لكن هل معناها لكن هل توجد تخصيص صور معينة من القرآن الكريم زي مثلا سورة البقرة طرد الشياطين من المنزل، وسورة ياسين والرحمن لنية الشفاء، وسورة مريم للرزق بالولد، معناها هل معناها هيك صح ولا لا؟ وحاجة ثانية يا شيخ آخر شيء، آيات معينة على أساس إنه يقولوا آيات معينة لقبول الناس، زي مثلا يأخذ الإنسان يديه ويقرأ فيها الفاتحة والإخلاص معوذتين، وكذلك من سورة النور الله نور السماوات والأرض مثلا نورك مشكاه إلى آخر الآيات، وكذلك وزيناها الناظرين حفظناها من كل شيطان رجيم 7 مرات، وسيجعل الرحمن لهم ودا 7 مرات، معناه لقبول الناس صح الكلام هو ولا هي عبارة عن اعتقادات خاطئة؟ طيب يا سعاد أبشري. وحاجة تانية يا شيخ، بس يومها لما قلت لكم على أساس أن الإعادة معناها الساعة 12 وتوقيت الإمارات، فهمتوني على أساس أن في الصبح إحنا كان نلقوا كان فيها كيف الإعادة ديروهن الساعة 11 ولا 12 توقيت الإمارات مساء، بس إحنا نقدروا نحضرها في ليبيا. في إعادتين أختي، هذه الإعادتين الآن على الشاشة. فيش إعادة، ما تقدروش إعادة ثانية؟ لا مرتين يعاد، بارك الله فيك، يعاد مرتين. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا يا سعاد، أهلا وسهلا. تفضل أم يمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا سمح الشيخ عندي 6 أسئلة. يلا تفضل. السؤال الأول بخصوص أم زوجي، هي امرأة كبيرة بالعمر، عمرها 72 سنة، أن تشكي من الأمراض وفي عندها تورم بقدميها، هذا السبب ما يخليها تلبس الحذاء، فقبنتها ساكنة معنا بنفس البناء، أحيانا تضطر تطلع لعندها لكن ما ترتدي حذاء وتدخل الحمام بدون ما تحتذي، هل هذا الشيء يعني يأثر على صلاتها؟ هي بتسألني يعني تدخل الحمام من دون حذاء؟ لأنه بعدها يعني مشكلة ما تقدر تلبس أي حذاء حتى لو كان قياس كبير. طيب السؤال الثاني. والسؤال الثاني، هل لمس الزوج للزوجة ينقض الوضوء؟ طيب. والسؤال الثالث يا شيخ، إذا الإنسان تحمم حمام العادي يضطر يتوضأ بعده للصلاة ولا خلاص يكتفي بهذا الحمام؟ طيب طيب شكرا لك. طيب تفضلي حفيظة. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي عدة سؤالات الله يخليك. تفضلي يا حفيظة. نصلي في الرواتب الله يخليك، ففي ساعات كيف نصلي ربع أول الظهر ونوني صلاة الظهر مثلا، كيف نصلي صلاة الظهر ففي ساعات نقطع يعني نصلي ركعتين. أخت حفيظة حفيظة أخت حفيظة أخفض التلفزيون الله يرضى عليك واسمعيني من الهاتف، لأن عندي صدى ما وضح عندي السؤال. أخفض التلفزيون. أخفض التلفزيون أخفضيه. أنا حبست صح. أيوة أعيد السؤال أعيد السؤال. قلت صافي نصلي الرواتب. ايه وبعد ما نصلي الرواتب ربع اول الظهر ساعات نصلي الظهر ونوني صلاه الظهر ساعات نولي نقطع صافي ندير ركعتين بركه ونولي نتفكر نصلي ركعتين اخرين صلاه سهو والله كذا ندير. يعني كيف تصلين بعد الظهر ركعتين؟ لا اول صافي نصلي نوني صلاه الظهر. تصلين الظهر قبل الظهر كم تصلين؟ أربعة وبعدين صلاة الظهر. وصلاة الظهر نصلي نوني صلاة الظهر بس صح ننسى صافي نقطع نصلي ركعتين ونسلم وننسى ناوية صلاة الظهر. يعني تنسين بأن هذه صلاة الظهر؟ أيوه. إيه طيب. بعدين صافي يقول لي صلي ركعتين وين نولي نعيد الصلاه. طيب يا حفيظة عندك سؤال اخر؟ عندي سؤال اخر الله يخليك. اي عندي ابوي الله يرحمه مات عندها يعني اكثر من 30 عام. اي قلت لي مرض عندها صافي عام ونص وهو مريض في الفراش يا اخي جات احد بالجلطه. اي صافي فكرت لي دوك الحين قلت بالك محسوب يعني الصيام تاع يعني سمعت يعني عدة خطرات أنت تقول محسوب اللي محسوب مصامش هو مريض يصوموا عليه يعني الولي نتاعه. هو ما صام يعني هو ما صام مريض يعني ما ما ما هو ما ما هو ما هو واعي غير واعي كان في جلطة يعني في غيبوبة في غيبوبة نعطوه يأكل وفي الفراش يعني ممدود في الفراش. طيب عندك سؤال آخر؟ وعندي سؤال آخر الله يخليك. صافي كاين واحد صافي في البلاد في بلاده ونسيبه يعني في فرنسا صافي وش يديروا صافي عنده المسكن تاع الإيجار. أيوه يقول له محسوب أنت شد لي محسوب يعني كاش ما كاين هكا خدمة كاش ما كاين حاجة يعني هو واقف على هذاك الإيجار نتاعه. صافي كيف آخر العام يدير الحساب وهذاك يدي الإيجار نتاعه ونسيبه وش يعطيه حاجة الفايدة تاع الربا. اسك تزوج هذه والله ما تزوج يعني شخص يعطيه فائدة الربا عشان يسدد الأجار؟ لا لا هو نسيبه صافي عند المسكن ونسيب نتاعه صافي هو اللي متكلف به. اي متكلف بالإيجار بعد ما يكمل العام يدير الحساب هذاك يشد الإيجار كامل ويعطيه حاجة من الربا الخدمة صافي اللي خدمها له. يعني الأجار يعطيه إياه فيرابي عليه الأجار؟ صافي نسيبه صافي يدي حق الديار نتاعه وكيف هي تبغى حق الربا يمد له من حق الربا هذيك الخدمة نتاعه صافي اللي خدمها له مثلا. والله ما فهمت يا أخت حفيظة هذا السؤال ما فهمت اعذريني يا أخت الفاضلة. استنى كل زيد نعود لك استنى عود. طيب مرة ثانية إن شاء الله مرة ثانية. نعم مرة ثانية. تفضل أم جنان. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ عندي سؤالين. تفضل أختي. سؤال الأول أختي تعبانة تأخذ أدوية يوميا يعني وليها سنتين ما صامت رمضان. أي فالحين لسه برضه تأخذ الأدوية فكيف يعني تسوي أنها تصوم رمضان ولا عليها طعام ولا ما تقدر تصوم ما زالت؟ لا ما تقدر أنا بتأخذ أدوية يوميا. طيب السؤال الثاني. والسؤال الثاني شيخ قبل بديت وسألتك عن الزوج المتعدد الأزواج كيف المبيت مع المبيت أنت قلت لي أنه بينام مع الأولى قصتك الأولى اللي هي اللي جت معاه من السفر ولا اللي يخليها في البيت؟ طيب يا مجنون حياك. طيب أرجع أرجع للأسئلة. أخ أبو عبد الله من إيطاليا سأل يقول عندنا في المسجد جماعة الدعوة ويقومون ب يعني الاجتماع والبيان ويرغبون الناس في الخروج إلى غير ذلك مما ذكر في سؤاله الطويل ويذكر بأن يرغبون الرجال في الخروج والنساء في كذا. يا أبا عبد الله بارك الله فيك ربنا جل وعلا يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله والله جل وعلا أمره بتبليغ هذا الدين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. والله جل وعلا يقول على لسانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام هديه أكمل الهدي وسنته أعظم السنن. ولذلك كل عمل وكل منهج وكل أسلوب وكل وسيلة لم تكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة. لماذا؟ لأن كل من أنشأ أسلوبا أو طريقة يرى بأنها أفضل من هدي يرى بأنها يعني فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا متهم للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا بد من أن تقوم الدعوات والمناهج والوسائل والأساليب كلها على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. فالواجب على الدعاة والعلماء والواجب على كل من يريد الخير لهذه الأمة وكل من عنده الرغبة في الدعوة إلى الله أن ينظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأن ينظر في سنته والدعوة إلى الله. بعض العلماء يرى بأنها من فروض الكفايات، إذا قامت بها طائفة من هذه الأمة سقط الإثم عن الباقين. بعض العلماء يرى بأنها من السنن المؤكدة، لكن لابد أن ننظر أيضا في قضية تراتيب الحقوق. فإذا كانت الدعوة هذه مثلا ذهاب الإنسان إلى بلد أو كذا يؤثر على الحقوق الواجبة كحق الوالدين، حق الزوجة، حق الأولاد، حق الزوج، حق المجتمع، فإن هذا لابد من النظر إليه والالتفات إليه. بارك الله فيك. سفيان من الجزائر يقول بأنه يعني في أيام الحج في طواف الوداع في الشوط الثالث أو الرابع انتقض الوضوء ثم ذهب فأتى بالوضوء ثم عاد فأكمل الطواف، ما استأنف وإنما أكمل وبنى على ما سبق، ما الحكم؟ يا أخي الفاضل، هذه من المسائل الخلافية، فيها ثلاثة أقوال. القول الأول بأنه لا بد أن يأتي بالطواف من جديد، قالوا لأن الطواف عبادة واحدة، الطواف عبادة واحدة لا بد أن يأتي بها من جديد. فإذا انتقض في وسط الأشواط فقد انتقض ما سبق، لا بد أن يأتي بالطواف. لذلك اشترطوا في إيش؟ الموالاة والتتابع. القول الثاني قالوا بأنه يبني على هذا مثل ما فعلت أنت، قالوا يبني. القول الثالث قالوا ينتقض الشوط فقط الذي انتقض فيه الوضوء، فيأتي من الحجر الأسود من جديد. على العموم ما دام أن المسألة يعني ذهبت والمسألة فيها خلاف، ما عليك شيء يا أخي الفاضل، لكن مستقبلا احرص على لو حصل مثل هذا أن تعيد الطواف من جديد احتياطا لهذه العبادة، تستأنف الطواف. بارك الله فيك. سفيان يقول بأن يعني زوجته عندها بعض المصوغات كانت تلبسها قديما والآن وضعتها في الخزنة، ماذا عليه؟ يا أخي الفاضل، يقول الله جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فالصورة التي ذكرتها لي أنت الآن هذا من كنز الذهب، فالواجب على زوجتك أن تزكي هذا الذهب كل عام، لأنها ما تلبسه الآن، بدأت تكنزه، ولذلك تزكيه كل عام، تحسب سعر الجرام ثم تخرج الزكاة. بارك الله فيك. يسأل سفيان عن إخراج الأم زكاة مالها لابنها المديون المقترض. يا أخي الفاضل، إذا كان الابن هذا لا يستطيع السداد وليس عنده القدرة على السداد ووالده لا يستطيع أن يسدد عنه، فما في بأس في أصح أقوال أهل العلم أن تعطيه الأم أو يعطيه الأب لكونه غارما. أما إذا كان فقيرا أو مسكينا فلا، لا يعطى لأنه فقير أو مسكين، وإنما يعطى لكونه غارما، هكذا نص أهل العلم، فما في بأس. بارك الله فيك. سعاد من ليبيا تقول بالنسبة لآيات الرقية هل يتأثر بها الراقي سلبا أم إيجابا؟ يا أخت سعاد، غريبة سؤالك هذا، بارك الله فيك. الراقي الذي يرقي الناس هو أول المنتفعين بهذه الرقية، لتلاوته آيات القرآن ولإتيانه بالأذكار والأوراد الشرعية، ولذلك هو زيادة على كونه يتلو القرآن فهو محسن. والله جل وعلا يقول وافعلوا الخير، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا النفع له الأجور والدرجات العالية. فلا يمكن أبدا أن يتصور بأن الذي يرقي يتأثر سلبا، بل يتأثر إيجابا بإذن الله سبحانه وتعالى. سعاد تقول معلوم بأن القرآن شفاء، هل هناك تخصيص لبعض السور من القرآن مثل الفاتحة، وذكرت يعني ياسين والرحمن ومريم لأجل الولد وكذا؟ يا أخت الفاضل، يقول جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما هو شفاء. ولذلك القرآن ليس كل آياته رقية، وإنما بعض السور وبعض الآيات، ليس كل آيات القرآن تستعمل رقية، وإنما مثل سورة الفاتحة، القواقل الأخيرة، سورة البقرة تقرأ لطرد السحرة ولطرد الشياطين ولإبطال السحر بإذن الله سبحانه وتعالى، تقرأ في البيت. وأما الذي ذكرته يا أخت الفاضلة من هذه التخصيصات فهذا ليس عليه أثارة من علم، وليس يصح فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا من قرأ سورة مريم لأجل الولد يرزق الولد، هذا كذب ليس بصحيح. كذلك قراءة سورة ياسين والرحمن لأجل كذا، هذا غير صحيح، هذا كله من الاختلاق على النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ما ذكرت من بعض السور هذا غير صحيح. ولذلك أعظم سورة في القرآن الفاتحة، وسماها النبي عليه الصلاة والسلام رقية. سورة البقرة تقرأ في البيت، قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. كذلك آية الكرسي تعصم الإنسان من الشيطان ليلته حتى يصبح. كذلك آخر آيتين من سورة البقرة، لله ما في السماوات إلى آخرها، هذه أيضا تكفي الإنسان بإذن الله. كذلك عندنا سورة مثلا قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن، المعوذات عاصمة بإذن الله جل وعلا. كذلك سورة تبارك المنجية، هذه تقرأ في الليل، وهكذا بعض السور التي ورد فيها الفضل عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما ياسين ما ورد فيها فضل، أما يعني بعض السور التي ذكرتها لأجل الولد هذا كله لم يثبت فيها شيء. وحاولوا يا أخت الفاضل أن تقرأوا فيما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أيضا السؤال الأخير اللي هو آيات أيضا معينة لأشياء مخصصة مثل قبول الناس تقرأ سبع، هذا كله غير صحيح يا أختي سعاد بارك الله فيك، مثل ما ذكرت لك، هذا كله غير صحيح وباطل بارك الله فيك. أم إيمان من الشارقة تقول بأن أم زوجها يعني أم يمان تقول بأن أم زوجها تشتكي، عمرها 72 سنة وتشتكي من أورام في قدمها، تقول أحيانا ما تستطيع ترديد الحذاء، أحيانا تدخل دورة المياه لتتوضأ حافية، هل عليها شيء؟ ما عليها شيء يا أخت الفاضل، ما عليها شيء أبدا، أهم شيء أن تتوقع النجاسات. للأسف الشديد الآن بعض الناس عندهم دورة المياه نجسة، وهذا والله ما أدري من أين أتوا به، أرض الحمام طاهرة إلا إذا وقعت نجاسة عليه، ولذلك بعض الناس الآن ما يدخل الحمام إلا أكرمكم الله بحذاء، يعتقد لو طرف أصبعه طاح على وصل أو مس الأرض لازم يتوضأ من جديد، وهذا وسواس، هذا من الشيطان. أرض الحمام المرحاض الآن ما دام أنه ما في نجاسة يراها الإنسان بعينه فطاهرة، ما في بأس لو دخل الإنسان يتوضأ وحاف الرجلين، مثل هذه أم زوجة أم يمان، هذه مسكينة رجليها مورمة ما تلبس الحذاء، الأصلح لها أن تدخل الحمام وهي حافية علشان تتوضأ وترتاح ولا يحدث لها شيء من الألم. فقولي لها يا أختي الفاضلة ما فيها شيء الحمد لله، أهم شيء أن أرضية الحمام طاهرة. أما هذا الاعتقاد فهذا وسواس عند أغلب الناس، يعتقد بأن، وبعض الناس وللأسف دورة المياه داخل الغرفة ويعتقد أنها نجسة، هذا غير صحيح، كيف تكون نجسة وهي داخل الغرفة وأنت تصلي في الغرفة؟ طاهرة ما فيها شيء، خاصة الآن القضاء الحاجة الناس يسحبون عليه الماء ويخرج من المحل، ولذلك هذه الأشياء طاهرة ولله الحمد ما فيها شيء. ولذلك أنا دائما أقول يقول بسم الله إذا جاء يتوضأ هو داخل دورة المياه، ولو سمع الأذان يردد هو داخل، ما دام يتوضأ ما يقضي الحمد، مو بساعة قضاء الحاجة، لا أثناء الوضوء أو أثناء الاغتسال، هذا كله مشروع ولله الحمد. أم يمان تقول لمس الرجل لامرأته هل ينقض الوضوء؟ لا يا أخت الفاضل، لمس الزوج لزوجته لا ينقض الوضوء في أصح أقوال أهل العلم، ما فيها شيء والوضوء على ما هو عليه. أم يمان أيضا تسأل بالنسبة للشخص إذا تحمم تحمم عادي ثم أراد أن يصلي لازم يتوضأ؟ نعم لازم يتوضأ، إذا تحمم تحمم عادي تبرد وتنظف هذا ما يرفع الحدث بارك الله فيك، لأن النية ما هي لرفع الحدث، النية للتنظف والتبرد، إذا أراد يصلي لازم يتوضأ بارك الله فيك يا أم يمان. من؟ صارية؟ تفضل يا صارية. ألو، ما في صارية، أنا اسمي قلت للشيخة. أنت شيخة؟ طيب قلت للصارية والله ما أدري، عد الكنترول. يلا الله يخليك، بغيت أسأل الشيخ عزيز بارك الله فيك. تفضل أختي. هل صحيح أن إذا أنت قريت من مصحف ناس هادينك إياه الأجر نص لك ونص عليه؟ لك؟ طيب يا شيخة أبشر إن شاء الله. وهل الحرمة إذا بتصلي لازم تفتح شعرها ما تخلي مربوط فوق رقبتها، لازم تفتحها عشان شعرها يسجد معاها ويركع في الصلاة قصدك؟ إيه في الصلاة كيف يعني تطلع لا تربط شعرها فوق بتوكة، لازم يوم بتصلي تفكها، يعني تطلع شعرها في الصلاة؟ لا لا لا، يعني تخليه مفتوح. إيه وتغطي شعرها. إيه خليه إيه. مفتوح يعني لو هي لابسة لابسه مع الصلاة وشعرها مفتوح عشان يسجد معاها يعني. أيوة طيب هذا عنها. وبغيت الله خليك بعد أسألك. مرحبا شيخة تفضلي. شيخة معانا سؤال. الله قال حق الرسول صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يعني نحن الحين وبنستغفر نقول استغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات؟ طيب يا شيخ نحن نقول نفس الشيء. طيب يا أختي أبشر شكرا. إن شاء الله. طيب الآن معنا صارية من الجزائر، تفضلي يا صارية. لا حول ولا قوة، انقطعت. طيب حاول يا صارية مرة ثانية. طيب أرجع حفيظة من فرنسا تقول بأنها تصلي الرواتب 4 ركعات ثم الظهر لما تجي تصلي الظهر تقول أنسى فأصلي ركعتين، هل أعيد الصلاة من جديد أم أكمل الصلاة؟ يا أختي حفيظة بارك الله، لا لا ما تعيدين الصلاة. اللي ينسى يصلي ركعتين الظهر وينسى يسلم ويتذكر يجب عليه يقوم يكمل الصلاة، تكملين ركعتين يعني باقي لك ركعتين ثم تسجدين للسهو بعد السلام بارك الله فيك. لذلك الآن بعض الناس يقول ما دام نسيت يرجع ويعيد الصلاة من جديد، هذا خطأ، أنت ما زلت في صلاة، حتى لو سلمتي ما زلت في صلاة، تقومين تصلين ركعتين تكملين ثم تسلمين وتسجدين للسهو بعد السلام. حفيظة تقول بأن والدها مات يعني من أكثر من 30 سنة، تقول عليه الصيام وكان معه جلطة ولم يكن واعي. يا حفيظة بارك الله فيك، إذا كان الوالد كانت معه جلطة وغير واعي ما يعلم عن الناس ومرت عليه أكثر من رمضان وتوفي بعد ذلك، هذا ما عليه صيام ولا عليكم إطعام بارك الله فيك. أما إذا كان الوالد كان مريضا وفي وعيه وصاحي وثم بعد ذلك دخل رمضان وما استطاع يصوم، ثم بعد ذلك مر عليه فترة صحة وعافية وما قضى ثم مرض ومات بعد ذلك، فنعم عليه القضاء طبعا في حياته، والآن توفي تصومون عنه أنتم بارك الله فيكم. وأعتقد كما يعني فهمت من سؤالك بأنه ما استطاع أن يقضي لأنه كان مريض طوال هذه الفترة، فما عليكم شيء بارك الله فيكم. أعتذر منك يا أخت حفيظة لأن السؤال الثالث والله ما يعني ما بان لي، لعلك إن شاء الله في الغد تتصلين ونستفسر منك أكثر. أم جنان من الشارقة تقول بأن يعني أختها تعبانة جدا تأخذ أدوية وما تستطيع الصيام، ماذا عليها؟ يا أخت الفاضلة حسب ما ذكرتي وصورتي لحالة أختك هذه ما عليها صيام، هذه عليها إطعام، تطعمون عن كل يوم مسكين بارك الله فيك، لأن يظهر عندها مرض يعني تحتاج إلى أدوية باستمرار، أدوية ملازمة لها، ولذلك ما عليها صوم بارك الله فيك، هذه عليها الإطعام، تطعمون عن كل يوم مسكين سواء عما مضى وعما هو مستقبل، وأسأل الله تعالى أن يعافيها. أم جنان تقول بالنسبة للرجل، هي طبعا سؤال يظهر فيما مضى حسب ما ذكرت، إذا كان عنده زوجتين وسافر بزوجة 7 أيام أو أسبوعين أو شهر ثم عاد، أنا قلت لها يبدأ من جديد مع الأولى، يعني التي في البلد يعني التي لم تسافر معه، حينما يرجع يبدأ بالزوجة الموجودة داخل البلد على أو على حسب ما يتفقان عليه هي وزوجه. شيخة بارك الله فيها تقول هل صحيح أن الإنسان إذا أهدى مصحفا لشخص ليقرأ فيه يكون الأجر بالنص؟ ما عندنا دليل في هذا يا أخت شيخة، لا من القرآن ولا من السنة، لكن الإنسان له أجر الهدية وأجر هذه الصلة، وخاصة الهدية عظيمة القرآن يثاب عليه، لكن إذا قرأ يصير نصف له الأجر ونصف لذاك، لا هذا ما عندنا شيء، ما عندنا دليل في هذا، والذي يهدى له يدعو لصاحب المصحف. شيخة تقول بالنسبة للمرأة إذا جاءت تصلي يقولون لابد أن تفل شعرها حتى يسجد معها، هذا غلط يا أخت الفاضل وهذا مو بصحيح، حتى لو كانت داخل الحجاب هذا غير صحيح بارك الله فيك. بالنسبة لي الذي ورد فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالرجال، نهى أن يكف شعرا أو ثوبا، نهى أن يكف شعرا أو ثوبا، أما المرأة فهي مأمورة بجمع شعرها حتى لا يظهر من وراء الحجاب، مأمورة بأن تشد شعر رأسها وأن تربطه وأن تعتني بالحجاب، وأما قضية تسجد معها لا، هذا للرجال، هذا إذا كان للرجال ضفائر أو شعر طويل يتركونه ولا يعقدونه، ما يعقدون مثل ما تعقد النساء، وكذلك الثوب يسجد معه، ما يجمع ثوبه ولا يسجد معه، هذا المقصود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أم شيخ الوقت حقيقة انتهى، باقي لك سؤال إن شاء الله غدا أستفتح اللقاء بالإجابة عليه. أشكر الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في